والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فهذا الدرس الأول من دروس شرح المنظومة البيقونية في مصطلح الحديث. وقبل أن أبدأ بمادة الكتاب وشرح المنظومة، أحب أن أنبه على أمور. أولا، أنبه على تصحيح النية. أوصي أبنائي من طلبة العلم وإخواني أن يجعلوا نيتهم في طلب هذا العلم، أن يتمكنوا من تعلم علم الشريعة، وأن يعرفوا الحق من الباطل، من أجل أن يتمسكوا بالحق ويحاربوا الباطل، فيرفعوا بذلك عن أنفسهم الجهل، ويدعو إلى الله سبحانه وتعالى، ويعمل على نصرة دين الله تبارك وتعالى، وعلى نشر دين الله بين المسلمين والنصح لهم. فإذا كانت نية العبد هذه في طلب العلم، يكون عمله إن شاء الله لله سبحانه وتعالى. وأوصيه أن يجرد نفسه من طلب الدنيا، من حب الرياسة أو حب تجميع الناس حوله أو جمع المال بهذا العلم. هذه من المقاصد السيئة الفاسدة في طلب العلم، وهي من الأدواء والمصائب التي تصيب طالب العلم في أثناء مسيرته العلمية. هذا الأمر الأول، وهو إخلاص هذا العمل لله سبحانه وتعالى، طلبه لله وإخلاصه لله سبحانه وتعالى. الأمر الثاني، ينبغي على طالب العلم أن يلتمس الطريق الصحيح في طلب العلم. هذا العلم، وهو علم المصطلح، يناسب طالب العلم الذي يريد أن يتمكن من العلم الشرعي وأن يصير عالما ينفع الله سبحانه وتعالى به. فهو من علوم الآلة الثلاثة: علم المصطلح، وعلم اللغة العربية، وعلم أصول الفقه. هذه العلوم الثلاثة تسمى علوم الآلة، لأنها آلات تساعد العالم على الوصول إلى الحق ومعرفة الفقه ومعرفة العقيدة، التي هي النتائج المطلوبة. معرفة الأحكام الشرعية من حلال وحرام هي النتائج المطلوبة، وهذه كالآلات تساعده في الوصول إلى ذلك. يعني بالنسبة للنجار مثلا، إذا جئنا إلى النجار مثلا، نجده ما يعني يستعمل المطرقة، يستعمل المنشار، أشياء مثل هذه، يعني تعتبر آلات تساعده في عمله. هذه العلوم، مصطلح الحديث والورقات وأيضا علم اللغة، كذلك آلات لا يستطيع العالم، لا يمكن للعالم أن يكون عالما وأن يتمكن في هذا العلم إلا أن تكون هذه الآلات موجودة عنده. ومن ذلك مصطلح الحديث. مصطلح الحديث هذا فائدته أنه يوصلك إلى التمكن من معرفة الحديث الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، أهو حديث صحيح ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قاله أم ليس بثابت. فهذا العلم يمكنك من الوصول إلى هذه النتيجة، وسيأتي إن شاء الله زيادة بيان لهذا الأمر. الذي أريد أن أركز عليه هنا أن هذا العلم يصلح لطلبة العلم، وطالب العلم ينبغي أن يسير فيه بطريقة صحيحة. العلوم الشرعية ككل، طالب العلم ينبغي أن يختار الشيخ المناسب أولا، وذلك بأن يكون متمكنا في فنه، وأن يكون على السنة، وأن يكون أيضا متمكنا في طريقة التدريس، يعني يكون أسلوبه في التدريس سهلا ميسرا و صحيحا. وينبغي أن توجد أيضا صلة ثقة ما بين الطالب والشيخ، فإذا لم يثق الطالب بشيخه لن يستفيد منه. ثم بعد هذا، بعد انتقاء الشيخ المناسب، ينتقي الكتاب المناسب، لأن كل فن من فنون العلم الشرعي، المصطلح، اللغة، أصول الفقه إلى آخره، له تدرج. تبدأ بالكتاب الصغير، ثم ترتقي إلى الذي بعده، ثم إلى الذي بعده، إلى أن تتمكن من هذا العلم، فأنت تبدأ بكتاب صغير ثم الأكبر فالأكبر. أما إذا ذهبت وأخذت الأكبر مباشرة ستتوه، ستضيع نفسك. من الطرق التي يضيع الشباب بسببها في طلب العلم مسألة التخبط في انتقاء الكتاب. الأمر الثاني كثرة التنقل، يحذر طالب العلم من هذين الأمرين. إذا انتقى الكتاب بشكل صحيح، وهذه وظيفتنا أن نبين لك الكتاب المناسب للمستوى المناسب، لذلك إن شاء الله سأعمل على التدرج في تدريس مصطلح الحديث معكم من البداية إلى النهاية بإذن الله بشكل يعني على مستويات، المستوى الأقل الأصغر إلى الأعلى إلى الأعلى بإذن الله تعالى. ثم بعد ذلك الأمر الآخر وهو التشتت في الدراسة. لما يأتي عند كتاب صغير كالبيقونية مثلا تجده ينتقل من من من من شرح إلى شرح آخر، أو ينتقل من كتاب إلى كتاب آخر فيضيع وقته ويضيع جهده، وهذا خطأ. طالب العلم المبتدئ ينبغي أن يركز على كتاب واحد وعلى شيخ واحد في البداية حتى لا يتشتت. سيأتي إن شاء الله كل شيء، لا تستعجل. العجلة هي المشكلة الثانية عند طلبة العلم، أنه يريد أن يقفز أو يريد أن يتشتت، فلذلك إيش يحصل معه؟ يضيع نفسه، وهذا خطأ. بارك الله فيكم. لذلك حفظكم الله، بداية نحن نركز على كتاب صغير في الفن وعلى شيخ واحد ونستمر معه، حتى إذا أنهينا هذا الكتاب وتمكننا منه مع هذا الشيخ بإمكاننا بعد ذلك أن ننتقل إلى شرح آخر لشيخ ثاني، لا مشكلة الآن. لكن في البداية استمر مع شيخ واحد حتى لا تشتت نفسك ولا تضيع نفسك. وبعد أن تبدأ، وإذا بدأت في كتاب فلا تغيره حتى تنتهي منه إلى كتاب آخر، واحرص على التدرج. فكما قال الزهري رحمه الله: من رام العلم جملة ذهب عنه جملة. لا تطلب العلم هكذا مرة واحدة كله مرة واحدة، لا، أطلب العلم شيئا فشيئا، واحدة واحدة، بارك الله فيك، حتى لا تضيع نفسك. ثم بعد ذلك أيضا لا تستحي من السؤال، سل عن الأمر الذي يشكل عليك، لا تسأل عن أشياء متقدمة ستأتي، سل عن موضوع الدرس الذي أنت بحاجة إليه، لأن كل التفصيلات ستأتي إن شاء الله. أنت الآن محتاج وتشعر من نفسك أن عندك نقص في أشياء كثيرة، نعم صحيح، لكن كل شيء سيأتي إن شاء الله واحدة واحدة حتى تستوعب. نحن الآن سنحرص على بناء طوبة طوبة، لا نريد أن نبني طوبة في اليمين وطوبة في الشمال ثم نرتقي الطوبة الثانية على الطوبة الأولى ونحن لم نكمل الصف الأول، لا، سنبني طوبة طوبة، ننتهي من الصف الأول ثم نبدأ بالصف الثاني وهكذا على هذه الطريقة بإذن الله تعالى. فلا تستحي من السؤال، كما قال يحيى بن أبي كثير، قال: اثنان لا ينالان العلم، مستحي ومستكبر. الذي يستكبر عن السؤال كيف أنا أسأل، أنت كغيرك من الناس، كلنا بدأنا هكذا، بدأنا جهال لا علم عندنا، وكل إنسان ولد جاهلا وكل يتعلم، فلا داعي للاستكبار على السؤال ولا الاستحياء من السؤال، لكن أسأل بأدب وأسلوب السؤال يكون مؤدبا محترما. ثانيا لا أستعجل في الأسئلة وأقفز إلى الأمام، أسأل بالقدر الذي أحتاجه يعني في المادة التي أنا فيها لا أكثر. هذه مقدمة سريعة عن الأمور التي يحتاجها طالب العلم حتى لا يتشتت ويضيع، بداية هي نصيحة عامة، وإن شاء الله نبدأ الآن في موضوعنا. نعم، بداية نذكر لكم كيف بدأ هذا العلم، علم المصطلح. أنتم تعلمون أن الله سبحانه وتعالى أنزل على نبيه القرآن، وأوحى إليه بالسنة، قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. إذن فالسنة وحي من الله كما أن القرآن وحي من الله. فشريعة الله موجودة في القرآن وفي السنة، لا يغني هذا عن هذا ولا هذا عن هذا. أنزلهما الله تبارك وتعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم وتكفل الله بحفظهما، بخلاف بقية الكتب السابقة أنزلها الله على أنبيائه وما تكفل بحفظها، لذلك حصل فيها التحريف والتغيير. أما القرآن والسنة فلا، لأنه لا نبي بعد محمد صلى الله عليه وسلم ولا رسالة بعد رسالته، لذلك تكفل الله سبحانه وتعالى بحفظه، بحفظ وحيه. فقال تبارك وتعالى في كتابه الكريم: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. كيف حفظ القرآن؟ أخذه الصحابة رضي الله عنهم وحفظوه ونقلوه لمن بعدهم، ومن بعدهم نقلوه لمن بعدهم، حفظ وضبط وانتشر بين المسلمين كما هو عليه اليوم. وأنتم ترون لا يحصل فيه أي تغيير مطلقا، فهو محفوظ بالتواتر. إيش يعني بالتواتر؟ يعني بنقل المسلمين جميعا، كلهم يأخذه بعضهم عن بعض إلى أن وصل إلينا هكذا. أما السنة فأعد الله لها رجالا، خصهم الله بهذا الشرف، فرغوا أوقاتهم لحمل السنة، تعلمها وأخذها وتعليمها. فالصحابة رضي الله عنهم جالسوا النبي صلى الله عليه وسلم وسمعوا منه ورأوا أفعاله وعلموا كيف نزل عليه الوحي وشاركوه في المعارك وفي الأكل والشرب وفي حياته صلى الله عليه وسلم، فأخذوا عنه ذلك كله أو كله. فلما أو بعد ذلك أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالتبليغ، فقال: بلغوا عني ولو آية. فكانوا رضي الله عنهم على قدر المسؤولية، حملوا هذا العلم الذي هو سنة النبي صلى الله عليه وسلم والذي أخذوا عنه، حملوا القرآن أيضا وعلموا من بعدهم تلاميذهم، وهم الذين يقال لهم التابعون. التابعي هو الذي لقي الصحابي وأخذ عنه، هذا يسمى تابعيا. فالصحابة رضي الله عنهم بعد أن أخذوا عن النبي صلى الله عليه وسلم بلغوا الرسالة وأدوا الأمانة. ولكن طبعا الصحابة جميعا ثقات عدول، لا يكذبون، وأعطاهم الله سبحانه وتعالى من الحافظة الشيء القوي، فبلغوا هذه الرسالة أحسن بلاغ. لكن في آخر عهد الصحابة رضي الله عنهم وفي أول عهد التابعين كثر الناس الذين يحرصون على حمل السنة، على حفظ السنة من الصحابة، لأنه صار مرغوب في هذا العمل، في هذا الأمر، تعلم السنة وتعليمها. نعني بالسنة حديث النبي صلى الله عليه وسلم، التي جاءت عنه سواء من أقواله أو من أفعاله أو تقريراته، سيأتي إن شاء الله تعريف ذلك. فصار الناس يتعلمون ذلك ويحرصون عليه حتى كثر طالبوه، فدخل في الميدان من يحسن ومن لا يحسن، ودخل الصادق ودخل الكاذب، وحصلت الفتن، وبدأ أهل البدع يظهرون أصحاب الأهواء، فصاروا يكذبون على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن وقتها بدأ التفتيش عن الرجال، بدأ التفتيش عن إيش؟ عن الرجال، حتى يعلم من الذي هو أهل لأن يحمل سنة النبي صلى الله عليه وسلم وتؤخذ عنه، ومن هو ليس بأهل. لذلك قال ابن عباس رضي الله عنه: كنا نحدث كل أحد، فلما ركب الناس الصعب والذلول توقفنا عن تحديث أي أحد. يعني إيش يعني الصعب والذلول؟ يعني الجمال التي من السهل ركوبها والجمال التي يصعب ركوبها، صاروا يركبون الجمال ويسيرون مسافات طويلة حتى يطلبوا الحديث. ليش؟ يعني كل كل صار يرغب في طلب الحديث، سواء يكون أهل لتحمل الحديث أو ليس أهل لذلك، فاحتاجوا إلى التفتيش. ويقول محمد بن سيرين: كنا نحدث أي أحد، فلما وقعت الفتنة قلنا: سموا لنا رجالكم حتى ينظر أهل السنة ويحدثون أو يؤخذ عنهم، وينظر أهل البدع ويتركون، أو كما قال رضي الله عنه. هذا محمد بن السيرين من علماء التابعين الذين أخذوا عن الصحابة رضي الله عنهم، يعني من القرون المفضلة، وكان عالما كبيرا، وكان معروفا بالتقوى والصلاح والحفظ والإمامة في هذا الدين. إذن بدأ علم المصطلح من ذاك الوقت، لأنه بدأوا بالتفتيش على الرجال ويقولون: فلان ثقة يؤخذ عنه الحديث، فلان ضعيف لا يؤخذ عنه الحديث، فبدأوا بالتفتيش، وبدأوا يضعون القواعد التي يحمون بها حديث النبي صلى الله عليه وسلم ويحفظون بها حديث النبي صلى الله عليه وسلم. هذه القواعد التي توصلهم إلى كون الحديث هذا الذي روي عن النبي صلى الله عليه وسلم ثابتا عنه أم ليس بثابت، هي التي تسمى مصطلح الحديث. فما هو علم الحديث بمعنى مصطلح الحديث؟ هو معرفة القواعد التي يعرف بها حال الراوي والمروي، قواعد وضعها العلماء، وستأتي إن شاء الله في دراسة هذا العلم، توصلك إلى معرفة أحوال الرجال الذين نقلوا لنا الحديث، هل هم أهل لأن ينقلوا أم ليسوا بأهل لذلك، وتوصلك أيضا إلى معرفة الحديث المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم، هل هو حديث فعلا ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله أم ليس بثابت. فليس كل ما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم صحيحا. إذن كيف أميز بدراسة هذه القواعد، بمعرفة هذه القواعد التي سنتحدث عنها؟ فلما تقدم نعلم أن العلماء حرصوا جدا على حفظ سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الله حفظها بإيش؟ بالرجال، بالجهابذة الذين فرغوا أوقاتهم لحمل هذه السنة و لتبليغها للناس وإيصالها للناس كراهية ما فيه. طيب هذا العلم علم الحديث علم شريف، العلماء يقولون شرف العلم بشرف معلومه أو من شرف معلومه، يعني لماذا هذا العلم علم شريف وعلم فاضل وينبغي على المسلم أن يحرص عليه؟ لأنه يتعلق بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، المصدر الثاني من مصادر التشريع بعد القرآن. طيب الآن تقول لي أنا إيش بدي أستفيد أو ماذا سأستفيد من دراسة هذا العلم؟ أقول لك الفائدة الأولى تعرف الثابت من عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير الثابت، يعني ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال وما لم يصح عنه أنه قال وإنما نسب إليه كذبا أو خطأ، فتعرف الحديث الصحيح من الحديث المردود. إن قلت كثير من الأحاديث قد حكم عليها العلماء وانتهى الأمر، أقول لك حكمك على الأحاديث بنفسك يفيدك اطمئنانا وقوة في نفسك لا تجدها من تقليد فلان أو فلان في أحكامه. فالفائدة الثانية لهذا العلم أنك تخرج عن التقليد إلى الاجتهاد، وهذا يعطيك تصديقا أقوى في نفسك بهذا الحديث. الفائدة الثالثة من دراسة هذا العلم أنه يمكنك من الدفاع عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. مثلا جاء رجل، هذه قصة واقعية، جاء رجل أراد أن يطعن في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا فعل؟ جاء إلى مسند الإمام أحمد في آلاف الأحاديث مسند الإمام أحمد وأراد أن يطعن في المسند، جاء إلى راوي عن الإمام أحمد وطعن فيه، خلاص بتعد في هذا الراوي فقط المسند، صور مسند الإمام أحمد كله يذهب، أذهب الآلاف من الأحاديث التي فيه. فاتصل أحد العلماء الأفاضل الأكابر بالشيخ الألباني رحمه الله وأخبره بما فعل هذا، فألف الشيخ الألباني رحمه الله كتابا في الرد على هذا وبين بالحجج والبراهين فساد قوله. اسم الكتاب الضب الأحمد المسند أحمد موجود مطلوب. فالذي تمكن الشيخ الألباني من الدفاع عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم هو تمكنه من هذا العلم رحمه الله وجزاه الله، وهذا وهذه فائدة من الفوائد التي ينبغي أن تكون حافزا قويا لطالب العلم أن يتمكن من هذا العلم. طيب ما هو تعريف علم المصطلح؟ الاصطلاح في اللغة بمعنى أن يتعارف العلماء فيما بينهم ويتفقوا فيما بينهم على أن يأخذوا كلمة من اللغة العربية ويجعلوها تدل على معنى من المعاني التي يريدونها. يعني مثلا الآن لما تأتي لإنسان عامي تقول له حديث صحيح ولا حديث ضعيف، بعض السفهاء يسمع الحديث ضعيف تموت هكذا تقرية من بعض السفهاء. ليش؟ لأنه يعرف من كلمة ضعيف في اللغة العربية أو في العرف حتى أن الضعيف هو النحيف، هذه في العرف اللغة ضد القوي. طيب إذا كانت الضعيف في اللغة هي ضد القوي، ما معناها عند علماء الاصطلاح؟ أخذها علماء الاصطلاح ونقلوها إلى معنى عندهم هم، وهو أن الحديث الضعيف عندهم هو الحديث الذي لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وصار هذا اصطلاحا. هذا معنى الاصطلاح. أصل الكلمة في اللغة العربية شيء وفي الاصطلاح شيء آخر. الصحيح مثلا هو ضد السقيم، المريض السقيم يقال له مريض، والذي هو غير مريض يقال فيه صحيح في اللغة العربية. يقل في علم المصطلح هنا، اصطلح العلماء اتفقوا فيما بينهم علماء الحديث على أن يسموا الحديث الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم يسمونه صحيحا. هذا معنى الاصطلاح، اتفاق فيما بينهم العلماء على أن يجعلوا لفظا معينا يدل على معنى معين. هذا معنى الاصطلاح، مصطلح الحديث. ما هو الحديث؟ الحديث في اللغة هو الجديد أو الخبر. تقول سيارة حديثة يعني جديدة، أو تقول حدثت زيدا حديثا يعني أخبرته بخبر. أما في الاصطلاح يعني معنى الحديث عند أهل الحديث وليس عند أهل اللغة هو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم. انتبه الآن، إذا قلت لك هذا حديث إيش معنى ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية. يعني إذا قلت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، الآن هذا القول من الذي قاله؟ قاله النبي صلى الله عليه وسلم. إذن أضفت القول إلى من؟ إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا يسمى حديثا عند أهل الحديث اصطلاحهم. طيب إذا قلت مسح النبي صلى الله عليه وسلم على رأس الغلام بيده، هل هذا حديث أم لا؟ نعم. ليش؟ لأنك أضفت الفعل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. من الذي مسح؟ النبي صلى الله عليه وسلم. إذن إذا أضفت القول إلى النبي صلى الله عليه وسلم فهو حديث، وإذا أضفت الفعل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فهو حديث. أو تقرير، إيش يعني تقرير؟ يعني تقول أعطى عمر بن الخطاب رضي الله عنه نصف ماله صدقة لله تعالى عند النبي صلى الله عليه وسلم. هذا يسمى تقريرا. أو تقول أكل خالد بن الوليد الضب على مائدة النبي صلى الله عليه وسلم. يعني الصحابي اللي هو صاحب النبي صلى الله عليه وسلم قال قولا أو فعل فعلا مع وجود النبي صلى الله عليه وسلم وسكوته عنه. هذا يسمى تقريرا. سكوت النبي صلى الله عليه وسلم عن الفعل أو القول الذي حصل عنده حصل أمامه سكوته هذا يسمى تقريرا. يقول أقر النبي صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد على أكل الضب. إيش يعني أقره؟ يعني لم ينكر عليه، سكت. وهذا تشريع. النبي صلى الله عليه وسلم إذا سكت معناته هذا دليل على الجواز هذا الفعل. لذلك أدخلوه في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. إذا ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير يسمى حديثا أو صفة خلقية. أو صفة خلقية، صفة يعني وصف، خلقية يعني خلقه الله سبحانه وتعالى على هذا الوضع. يعني أقول لك كان النبي صلى الله عليه وسلم أبيض، أي خلقه الله بهذا اللون، أو كان وجهه كالبدر خلقه الله على هذا الشكل. أو تقول لا كان النبي صلى الله عليه وسلم طويلا جدا ولا كان قصيرا، هذا وصف لخلق النبي صلى الله عليه وسلم كيف خلقه الله سبحانه وتعالى، هذه صفة خلقية. صفة خلقية يعني أخلاقه صلى الله عليه وسلم، كان كريما، هذا خلق النبي صلى الله عليه وسلم. فلما تقول كان النبي صلى الله عليه وسلم كريما هذا حديث. ليش؟ لأنه صفة للنبي صلى الله عليه وسلم، ذكرت صفة للنبي صلى الله عليه وسلم. إذن الحديث ما أضيف للنبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية، هذا تفسيره. وبعض العلماء زاد أيضا زيادة على الحديث، قال الحديث ليس فقط ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أيضا ما أضيف إلى الصحابي أو التابعي من قول أو فعل. من هو الصحابي ومن هو التابعي؟ هذا تحفظونه جيدا. الصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك. يعني أي شخص سواء كان رجلا أو امرأة أو غلاما ولدا التقى بالنبي صلى الله عليه وسلم رآه، لما رآه كان مؤمنا هذا الرجل أو هذه المرأة، ومات وهو مؤمن. يعني إذا كفر بعد ذلك وارتد ومات وهو كافر هذا ليس بصحابي. الصحابي لابد عندما يلقى النبي صلى الله عليه وسلم يلقاه مؤمنا ويموت وهو مؤمن، هذا يسمى صحابيا. إذا الأمر الأول لابد أن يلقى النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني عندما يلقاه يكون مؤمنا. الأمر الثالث أن يموت على الإيمان. بهذه القيود الثلاثة يسمى صحابيا. وهؤلاء هم أصحاب القرن الأول الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. الذين يلونهم الذين بعدهم جاءوا وهم التابعون. من هو التابعي؟ التابعي هو من لقي الصحابي طبعا وهو مؤمن ومات على الإيمان، لأنه من كفر هذا ليس متابعيا، هذا يسمى تابعي. إذن لابد أن يلقى الصحابي، تابع التابعي لابد أن يلقى التابعي، هذوم هم أصحاب القرون الثلاثة الأولى، الصحابة والتابعة الصحابة والتابعون وأتباع التابعين، ثلاث قرون التي أثنى عليها النبي صلى الله عليه وسلم، غالبهم وأكثرهم على الهدى وعلى الخير، والتوحيد والسنة فيهم ظاهر قوي، والبدع فيهم قليلة خفية. هذا هو تفسير الحديث. فما ورد عن الصحابي والتابعي من قول أو فعل أيضا يسمى حديثا عند بعض العلماء، والبعض الآخر يقول لا، الحديث فقط ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية، والبعض الآخر أضاف وما ورد عن الصحابي أو التابعي من قول أو فعل. هذا خلاصة تعريف علم الحديث. فمصطلح الحديث هي القواعد أو معرفة القواعد التي يتوصل بها إلى معرفة حال الراوي والمروي. ما معنى الراوي والمروي؟ الآن عندما تقرأ أنت تمسك أي كتاب من كتب الحديث وتفتح صحيح البخاري مثلا، تجد البخاري يقول حدثنا عبد الله بن يوسف عن مالك عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا. الآن قوله حدثنا عبد الله بن يوسف عن مالك عن نافع عن ابن عمر، هؤلاء الرجال كل واحد منهم يسمى راوي، روى حديثا. البخاري راوي، شيخه عبد الله بن يوسف راوي، مالك راوي، نافع راوي، ابن عمر الصحابي راوي أيضا، هؤلاء هم رواة الحديث. والمروي هو المتن الذي ورد بعد هذا الإسناد، يأتيك المتن عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، كما جاء في الحديث مثلا حديث عمر بن الخطاب عن عمر بن الخطاب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنيات. هذا إنما الأعمال بالنيات هذا يسمى متنا، وهو المروي ويسمى المروي أيضا، لأنه هو الذي رواه الراوي فيسمى مروي ويسمى المتن. الأول سلسلة الرجال هذه، البخاري عبد الله بن يوسف مالك نافع بن عمر، هذه تسمى إسنادا عند أهل الحديث. هذا إذا قلت لك ما هو الإسناد تقول لي سلسلة الرواة الموصلة إلى المتن. إيش المتن؟ هو كلام النبي صلى الله عليه وسلم. الإسناد والمتن مع بعضهما يسمى حديثا، هو الحديث. الحديث المتن والإسناد معه ضمنا. فمعرفة القواعد التي توصلك إلى أحوال الرجال، هل هم أهل لأن يؤخذ عنهم الحديث أم لا، هل الحديث المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم ثابت أم ليس بثابت، عندي قواعد توصلني إلى هذه النتيجة، هذه القواعد معرفتها هو علم الحديث. الآن نحن نكون قد بينا ما هو المصطلح وما هو الحديث وما هو تعريف علم الحديث وما هو الإسناد وما هو المتن وما معنى الراوي وما معنى المروي، كل هذا أخذناه من خلال هذه المقدمة. نكتفي بهذا القدر، وفي الدرس القادم إن شاء الله نبدأ بمادة البيقونية. هذه مقدمة لا بد منها، لا يمكنك أن تفهم ما سيأتي من بعد إلا إذا فهمت هذه المقدمة وعرفتها، لأن هذه هي حجر الأساس، الطوبة الأولى التي وضعناها، نريد أن نبني مبنى، الطوبة الأولى هي هذه. فافهم هذا جيدا واستعدوا له جيدا، سيأتيكم إن شاء الله التفريغ، سيفرغ أحد طلبة العلم، تبرع لذلك جزاه الله خيرا، سيفرغ ويوضع عندكم. مطلوب منكم حفظ القواعد التي ستمر بكم، حفظ هذه التعريفات كلها، هذا مهم جدا، قواعد تعريفات. إذا في عندي تقسيمات أنواع، الآن ذكرنا لكم فوائد، ثلاث فوائد لدراسة هذا العلم، هذه فوائد ثلاثة تحفظ، تعريفات التي ذكرناها تحفظ، ويكون عندك فهم عام لكل ما ذكرناه. مثلا ممكن يأتيك سؤال في الامتحان أقول لك كيف بدأ علم مصطلح الحديث، تذكر لي المقدمة التي ذكرتها لك، ما معنى الراوي، عرف الإسناد، عرف المتن، هذا كله سيأتي. إن شاء الله تعالى نكتفي بهذا القدر والحمد لله رب العالمين. لعلي لم أذكر المتن أو تعريف المتن بشكل واضح، لذلك سأستدرك وأعرفه، ربما يأتيكم في الاختبار. قلنا السند أو الإسناد كلاهما بمعنى واحد، هو سلسلة الرواة الموصلة إلى المتن، هذا تعريفه. أما المتن فهو ما ينتهي إليه الإسناد من الكلام، ما ينتهي إليه الإسناد من الكلام، مثل مثلا قال يحيى بن سعيد الأنصاري أخبرني محمد بن إبراهيم التيمي أنه سمع علقمة بن وقاص الليثي يقول سمعت عمر بن الخطاب على المنبر قال سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى الحديث. الآن سلسلة الرجال هذه، يحيى بن سعيد الأنصاري هذا رجل راوي، هذا يسمى راويا، محمد بن إبراهيم يسمى راويا، علقمة بن وقاص يسمى راويا، عمر بن الخطاب يسمى راويا. هؤلاء الرجال سلسلتهم هذه التي تبدأ من يحيى بن سعيد وتنتهي بعمر الخطاب تسمى إسنادا، ثم ما يأتي بعد الإسناد يسمى متنا، وهو قوله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فهذا الكلام يسمى متنا. فما ينتهي إليه الإسناد من الكلام وهو إنما الأعمال بالنيات هذا يسمى متنا. بهذا يكون عندكم تعريف الإسناد وتعريف